قل أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والله أنا ما قعدتش في ريح الحبة وقعدت أشد فيها شوية النهاردة تطول شوية النهاردة تطول شوية النهاردة تطول، أنا بدرتها ورحت نمت وقلت الصبح مزبلة وبكرة لقاها قد كده. الله يبقى أنت عملت أنت حرس. أفرأيتم ما إيه ما تحرسون، وإن فكرت برضو في الحراسة هتجدها إزاي حرست أنت على البهائم والبهائم أنت خلقتها يا سيدي. طب البهائم اللي أنت حرست عليها دي أنت اللي طوعتها لنفسك، طب ربنا اللي ذللها لك فهم لها مالك، فذللناها لهم فهم لها مالكون. والمحلات برضو جي منين؟ إذا لما تقعد تحلل أي نعمة من النعم لك فيها عمل تلتفت تلاقي حتى اللي لك عمل طالع فين؟ عند الله. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. خلاص لو نشاء بقى بعد ما نزرع كده وبقى توضب لجعلناه حطاما، وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يجي القطن يزهد كده وبعدين الدودة تيجي تقش، يجي مش عارف ايه الجراد يروح مسحر. الله إنا بلوناهم كما ايه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسلون فطاف عليها طائف من ربك وهم ايه نائمون فأصبحت كالصريم. الله أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه إيه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ولذلك تجد حينما يمتن الله على عبيده بأي نعمة يذكر ما ينقض النعمة. إن كنت أنتم اللي عاملينها خلوه حافظوا عليها وتنها وياكم، مش أنتم اللي عاملينها إيه خلاص حافظوا عليه. لما جه يتكلم في الحق سبحانه وتعالى على انه خلقنا من النصفه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ادانا الحياه وقال وانا انقض الحياه فتموتون، يبقى يدي النعمه وينقضها ولا لا؟ او اترايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ان كنتم انتم اللي خالقين وحافظوا عليه ما تخلوش يموت، نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى ذكر النعمة وذكر ما ايه ما ينقض النعمة في اصل الخلق. افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ خلاص. وبعدين افرأيتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ان كنتم تزرعوا وبتعملوا حافظوا عليه بقى لو نشاء لجعلناه حطاما وقد حصلتم تحصل حطام. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ يبقى الحطام أفسد الزرع مش كده؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ والله ما تعرفوا نزل لكم ازاي، ولا شفت البخار وهو طالع من الأرض عمال يطلع في السماء وينعكس سحابه والريح تاخده ومش عارف ايه وطلعه المنطقة الباردة وينزل، ولا دريت بحاجة من دي. لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه أجاجا ملح أجاج. طيب لما جاء أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ ما قالش ونقدر نطفيها، اشمعنا كله قال نقدر نعمل نطفة نقدر نموت، زرع نقدر نجعله ايه حطام، ماء نقدر نجعله ايه؟ فأذكر النعمة وذكر قدرته على ما ينقضها إلا في النار، ما قالش يقدر اطفيه لانه عايزها ملهلبه دايما عشان تفضل ذكرى كده. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكره، مش هنقول نطفيها، لا ما نطفيهاش دي ابدا، دك ننهيها. وتجد دقه الاداء القراني لان اللي بيتكلم رب يدي لكل واحد. الزراعه دي اللي فيها عمل بنحرط مش كده، وبنجيب البذر الدر اهي ويمكن بنسقي بحاجه كده لنا فيها عمل، انما الميه ملناش فيها عمل ابدا. يقوم ياكد اللي ليك فيها عمل عشان اوعى عملك يخليك لو نشاء لجعلناه حطاما، ياكده. انما في الميه لو نشاء جعلناه اجاجا، لان ما حدش ادعى انه عمل الميه، ملناش فيها عمل خالص. ولولا اذ دخلت جنتك، ساعة ما تصادف النعمة كده وتشوفها كده، كان من الواجب أن لا تلهيك النعمة عن المنعم، وساعة ما تشوفها كده تقول أنا اللي جبتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله،

وولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قلنا عسى رجاء، ورجاء من مين؟ من رب، يبقى ايه كلام متوقع. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. أهو لما أنت تقول عند نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يجيب لك خير من اللي أنت قلت عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندي كتير، ما دام عرفت الحق فيني أجيب لك أحسن منه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وبعدين يرجع عليه هو، طب خيرا من جنتك ويالتها تفضل لك، عسى ربي أن يؤتيني، يعني ينقل المسألة، لأنك أنت ما لكش قدرة تحفظ بها النعمة، لأنك أنت ما جبتش النعمة، فما دام ما عندكش قدره تحفظ بها النعمه يبقى يمكن ربنا يديني زي نعمتك وبتفضل نعمتك برضه، يبقى بس هناك انتقلنا من مرحله انك غني وانا فقير. لكن بعدين ربنا عايز يقلبها بقى ويرسل عليها عصبانا من السماء. الحاجه اللي انت بتعتز بها دي وبتفتخر بها علي وانا اعز منكم واكثر ما واعز نفر، عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. وانت ما تفضلش على الحاله دي، ويرسل على الجنة والشيء النعمة اللي انت بتفتكر بها يرسل عليها حسبانا من السماء. كلمة حسبان شيء محسوب، شيء محسوب يعني مقدر، زي الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. طب الشمس والقمر ربنا عمل الحكاية دي عشان نعرف الوقت ونعرف المشكلة ولا لا؟ ولتعلموا عدد السنين ايه؟ والحساب. طب انت تعلم بها عدد السنين والحساب الا ان كانت هي معمولة بحساب؟ مش ممكن انت عملتها على للسنين والحساب. طب ده الساعة لا تعرف بها حساب الوقت الا ان كانت معمولة هي بايه؟ لازم مضبوطة بحساب، يعني سويسري مش عارف الايه اللي ايه اللي ايه. يبقى اذا مدام بحسبان يعني بشيء ايه محسوب، فالشيء لا يكون حسبانا لغيره الا اذا كان هو نفسه منشأ على ايه؟ على حسبان. على وهنا يعني حسبان زي ايه؟ غفر الله غفرانا وحسب ايه؟ حسبانا. حسبان ايه يا سيدي؟ ارسل عليا حسبان يعني ايه؟ صاعقه محسوبه كده على قده، يعني صاعقه تفصيل، علشان ما تقولش ده ايه كونيه، لا ده جاء مخفوض بدليل ان الصاعقه جت على ايه؟ على مقاس الجنه، قد الجنه كده وبس، مش كده. ادي بحساب، عشان لو كانت ازيد يمكن تقول ده ايه كونيه طبيعيه وهي خدتنا كده واقفه على الرجلين، نقول له لا ده جاء مخصوص يا سيدي بحسبان. ايوه تفصيل تفصيل. ويرسل علي حسبانا من السماء صاعقه كده تد على قدها، فتصبح الجنه اللي انت بتقول اتت اكلها والثمر والزرع ومش عارف ايه، فتصبح صعيدا. ومش صعيد بس، زلق. ايه الفرق بين الاثنين؟ الصعيد هو انك انت تلاقي الارض تراب ظاهر على الارض كده كان ما عليهاش حاجه، تراب، هذا الصعيد. فتيمموا صعيدا طيبا، يروحوا التراب اللي على الارض ده ادي صعيد. طب وايه زلق دي؟ هي زلق دي الزحلقه، دي زحلق اللي يمشي عليه. ازاي بقى الزحلق اللي يزلق رجل اللي ماشي عليها؟ ليه؟ قام قال لك انت ما عمرك شفت ارض سابخه، والسابخه دي تتفق تلاقي عليها شبه الملح وما تجفش ابدا، تفضل منزنزه بالايه؟ بالمي. ان مشيت عليها ايه؟ الزحلق، حتى ما تصلحش للمشي تصبح صعيد بس هتنحرم من الزلق، انما ولا تتمتع بانك تقدر تمشي فيه، لانها ان جاس رجلك عليها تروح بالزحلق وعيش يا فندم ما شاء الله. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. خيرا من جنتك يبقى زي بعض ولا احسن؟ يبقى انا اديني جنه احسن من جنتك، ومش كده بس، ده يضيع جنتك دي بيديه. ويرسل عليها حسبانا من السماء يعني صاعقة محسوبة على قدرها، فتصبح الأرض اللي كانت مزينة بالزروع والثمار والنخيل والأعناب كده كويس، فتصبح صعيدا إيه؟ زلقا. أو يصبح ماؤها غورا. غور يعني غائر، غاد. طب ممكن غار برضو نقدر نجيب آلات ونطلعه؟ قال لك لا، ولاد كمان مش هتستطيع له طلب بأي حيلة من الحيل كمان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ سبحانه سبحانه. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له إيه طلب أي آلة. طيب إيه اللي حصل؟ قال لك ده رجاء من اللي بيتكلم لسه ما حصلش حاجة. ده بقول عسى ربي بكلام لسه، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. طيب ويا ربي يرسل علي عصفا من السماء فتصبح صعيد إيه؟ أو يصبح ماؤها غورا. كل ده كلام من مين؟ من المؤمن اللي هو الفقير اللي بيجذب، لسه ما وصلتش إلى إيقاعيات القدر، ما وصلتش. وأحيط بثمره، ربنا ما كذبش الراجل. وأحيط بثمره، أحيط بثمره، أحيط يعني إيه؟ أحيط يعني تعمل سور كده حوالين الإيه؟ حوالين الثمر. وظنوا أنهم قد أحيط بهم، يعني ما فيش منفذ، ما فيش إيه؟ ما فيش منفذ، أحيط به. وأحيط بثمره، ما قالش بزرعه بنخله، لأن بيقال لك لا، لأن الإحاطة قد تكون بالشيء لم يثمر بعد، ولكن الإحاطة جت لمين؟ للثمر اللي هو قريب الجنس، تبقى الفجعة أشد ولا لا؟ الفجعة أشد. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يقلب كفيه، احنا عارفين أن الإنسان لما تيجي حاجة فوق مظنه يقوم يقلب ايديه كده قبل ما يتكلم، ساعة ما يشوف حاجة كده فوق مظنه وحاجة تحصل يعمل ايه. ولذلك يقول لك بيضرب ايه كف على كف، اهي يقلبه كفيه، اكنه مش قادر لسه يتكلم، مدهوش من اللي حصل. وبعدين يعني لما يستفيق كده يبتدي ايه يتكلم. واحيط بثمره، هناك الايه بتاع ايه، حتى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، مش كده، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، ما عادش في مفك من اللبن، هي احيط بثمره. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه من دهشه المفاجاه، ايه اليوم من دهشه، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، تعب الزرع وتعب المش عارف ايه، وهي خاويه على عروشها. خاويه يعني خاربه، خاويه يعني ايه خاربه، هناك او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، العرش ده دائما فوق، انما خاويه على عروشها يبقى الجدار جه على الايه، يبقى اكن لما جت الحاجه من الصاعقه من الايه من السماء خدت من الاول السقف فنزل وبعدين الجدار جه عليه، يبقى هي خاوية على ايه؟ على عرشها. السلام. وهي خاوية على عرشها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية، يقلب كفيه وهي خاوية على ايه؟ على عرشها. ويقول بقى هذا النزوع القولي، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. عمال بيتمنى انه لو لم يكن قد أشرك بالله ايه؟ أشرك بالله أحدا. طب اللي أشرك بالله دي يعني جاب له حد وياه، أم قال له طب اللي وياك ده بقى اللي خدت وياه يا إله ما نفعكش، هذا الكلام. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ما عندوش شلة بقى لما ربنا يعمل فيه كده يجيله يقوله جالك ويقعدوا ياخدوا بقى بإيده ولا يعملوا، فلم تكن له فئة إيه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، ما ينبغي أن ينتصر. ليه؟ قال لك هنالك يعني في الوقت الحالة دي الولاية لله الحق، حين يريد أمرا ما فيش لحد لا شريك حيجي ولا حد فئة تنصره ولا حيجد له مكان أبدا. هنالك كلمة، ساعة ما تسمع كلمة هنالك افهم أن في هذا الوقت، الوقت اللي هو إيه في اللي حصل فيه إيه، شافها ده جت إيه حصبان من السماء والقلب يقوي على عرشها والدنيا كده، هناك تذكر المنعم، قال لي يا ريتني ما اشركتش بربي احد. طب هذه الكلمه تعمل ايه؟ طب ده ساعه ما اقوله الا تاني لم اشرك بربي احد، حتى ان كان في اله تاني هيزعلوا منه ولا يجوش، ولا فيش اله تاني، يبقى ما فيش. هنالك يعني في الوقت ده، الوقت الدقيق اللي هو سموه وقت الايه، يعني القمه، قمه النكد وقمه الكدر وقمه المش عارف. هنالك، ولذلك هنالك جاءت في القران بالامر الايه العجيب، يدعو الى الامر الاعجب. القصة بتاعت سيدنا زكريا لما دخل على ستنا مريم ووجد عندها ايه؟ قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي اللي بتقولها وربنا خلاها تيجي على لسانها هي، لأن لها قصة هتبقى تيجي بعدين الآية دي تنفعها. إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغير حساب. المقدمات مش دي تجيب دي ودي دي. أم لما سمع سيدنا زكريا وهو الذي كفلها وهو اللي بيجيب لها الأكل والشرب، ولما لقى عندها حاجة ما جابهاش سألها منين انت جايبه الكلام؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أم قال الله ربنا بيرزق من غير حساب ومقدمات وأسباب، طب ما ندعي ربنا بقى انه يجيب لنا ولد، وان كنت امراه عاقر امراه هنالك. دعا زكريا ربه في المفرع ده. نعم، هنالك الولايه لله الحق. الولايه اللي هو إيه؟ ان يكون لك ولي ينصرك، لان الولي هو الذي يليك عشان وقت الشده يدفع ايه عنه. وانك قرات انا هنالك الولايه يعني الملك، لمن الملك اليوم؟ لله، ما حدش هيعلق عليه. هنالك الولاية لله الايه؟ لله الحق. هو خير ثوابا، لانه حيجازي على العمل الصالح بثواب هو خير من الدنيا وما فيه، وخير عاقبة بالايه؟ بالرزق الطيب اللي يديه له في الايه؟ في الجنة. ادي ضرب المثل بالرجلين، الغني الكافر والفقير الايه؟ المؤمن، وجاب لنا صورة الجدل بينهم، وبين لنا على ان الانسان يجب على ان لا تخدعه النعمة ولا يغره النعيم اللي يهب الله. ليه؟ لأنه موهوب من الله، وما دام موهوب من الله يبقى خلي دائما الواهب في بالك عشان يحافظ لك على النعمة بتاعتك، وإن كنت هتاخده كده ربنا يروح إيه عامل فيك ابتلاء واخد النعمة منك. هات واضرب لهم مثل تاني. قال لك مش كان عنده ومبقاش عنده وبقى في صعيد زلق؟ برضو الدنيا كلها كده. هذا مثل في الأمر الجزئي يتعلق بالمكلف الواحد، ولو نظرت إليه لوجدته عم الأرض كلها. الأرض دي زي إيه؟ الدنيا دي زي إيه؟ الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، تشوف الحياة الدنيا ومزهزها وفيها الخير وفيها المش عارف إيه والشمس والقمر والنعيم والمش عارف إيه وبتاعه حاجة زي دي، وبعدين تنتهي نسير الجبال والجبال تبقى مش عارف كدهان وتنتهي المسألة كلها، والشمس تكور والنجوم تنكدر والدنيا كلها فيها. كذلك اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كإيه؟ كماء أنزلناه من السماء. في حاجة تشبهها بحاجة، دي مثل ده. إذا كان شيئا واحدا وشبهته بحاجة يبقى ده مثل ده، يبقى شبهه يعني. فلان انت ما شفتوش؟ والله ما شفته. هو مثل فلان، تشوفه تشوفه لكنك شفت فلان، يبقى اداله مثل للمجهول بالمين؟ بالمعلوم. يبقى ده مثل. فان كانت المسألة مش فرد بفرد بل حالة بحالة، افراد كتير متركبة ويا بعضها تركيب كده وشبهتها بحالة، قال لك زي ايه؟ وهل الحياة الدنيا كماء فقط؟ ده ما انزلناه من السماء، وبعدين لما الارض شربت منه اصبحت مخضرة، ولما اخضرت طلعت الزروع والثمار، والزرع بقى نضر، والازهار بقت متفتحة، والثمر جه، وبعدين بعد شوية بقت ايه؟ بقت هشيم، قش ناشف وتزروه الرياح لما يتقصف. اهي الحياة الدنيا كده، الزهد تزهد وبعدين تنتهي الى ايه؟ يبقى ادانا مثل لها ولا لا؟ مثل بواقع من الدنيا، مثل الحياة الدنيا بواقع من الايه؟ اضرب لهم مثل الايه؟ الحياة الدنيا. ولذلك هو قال لك لما جه سماها الدنيا بيقول لك اسم موحن، اسم موحن، لانه هيجيب وصف اقل من كده، ايه دنيا حياه وايه ودنيا، علشان نعرف ان المقابل حياه ايه عليا. واضرب لهم كما ضربت مثلا الرجلين الغني الكافر والمؤمن الايه الفقير، اضرب لهم مثل الحياه الدنيا، وان فيه تغيرات في الارض عامه، وتغيرات في الأرض عامة لقوم ينظرونها ثم تأتي فتخضر الأرض تاني، وبعدين برضو ناس يشوفوها خضرة وناس يشوفوها إيه؟ يشوفوها جافة، وبعدين الحياة الدنيا كلها تقش ده كله وتبقى هي انتهت المسألة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، هي المعدنة كالماء ولا كماء داخل في شيء؟ داخل الأمائن، أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات، اختلط بالمية ولا اختلط بسببه نبات الأرض. ساعة ما تقول اختلط يعني مش كل واحدة طلع كده الناحية دي الناحية، لا شبكت من خصوبة الايه، من خصوبة الأرض اختلط به نبات الأرض. تلاقي فرع الشجرة دي دخل في فرع تاني من شدة الايه الخصوبة، لأن الأرض لما ما تكونش خصبة يقال عندنا في عرف الفلاحين أرض مفلسة، مفلسة يعني عود هنا وعود هنا وعود هنا، لكن لما العيدان ده تبقى كده من ايه مزدحمة ما بعضها يقول تداخلت الايه، تداخلت الأغصان وتداخلت الأوراق، يبقى اختلط بسبب الماء الايه، فاختلط به نبات الأرض. وبعدين هل فضل كده؟ هل فضل زاهي؟ هل فضل نظر؟ هل فضل أخضر؟ ولا بعدين جف ونشف؟ ولما جف ونشف اتحطم وبقى وتكسر وبقى هشيم، وما بقى هشيم بقى خفيف تطيره الايه؟ تزروه الرياح تدريه، زي ما بنقول بندر القمح، مش بنقول كده في بلدنا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، الحالة بتاعت الحياة الدنيا في أنها تاخد زينتها وزخرفها وتتزين، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا. قال لك دي زي إيه؟ زي ما أنت بتشوف كل يوم ما نزل على شوية على الأرض، وبعدين طلع منه الزرع والزرع زاده وبقى مش عارف إيه وإيه، وجاب الزراع وبعدين راح إيه كبر وبقى هشيم وبعدين بقى تزرعه الرياح. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ولذلك لما يكون التشبيه مركب من أشياء متعددة يسموه مثل، إنما إن كان شيء مفرد لوحده يسموه مثل، هذا مثل هذا. ولذلك هناك إيه، فلا تضربوا لله الأمثال، ما تضربش لله الإيه الأمثال، لأن لله المثل الأعلى، ما فيش حاجة مثله. فإذا كانت شيء مفرد يبقى مثل هذا مثل هذا، إنما مثل يبقى حاجة مركبة بحاجة مركبة. فأصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ليه؟ لأنه إخراج الشيء إلى ضده على طول كده لمن اللي يعملوه الحق سبحانه وتعالى، وإن على ذهاب به لقادرون. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي على الإيجاد اقتدر وعلى الإعدام اقتدر، فإيجابا قادر وسلبا قادر، فلا تنفك عنه صفة القدرة أبدا، أحيا وأمات وأعز وأذل وقبض وبسط وضر ونفع. ما هو الكلام كان في المال وفي الهيصة اللي قالها دي، لأن المال كل ما يتعول ومنه الجنتين اللي فيها نخل وفيها عنب وفيها زرع وفيها ثمر وفيها مش عارف إيه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، دي بتدينا لنا العناصر الأساسية في فتنة الناس، مال وبنون، المال والبنون. ويجي يقول لك بقى مثلا قدم المال، ده المال اعز من الابن، يقول له لا، بس المال عام في المخاطب ولكن البنون خصوصيه، في واحد ما عندوش بنون، انما كل واحد عنده ايه مال، ولو ان شاء الله يكون هدوب اللي عنده. وايضا البنون لا تاتي الا بالمال، لانه عايز يتجوز ويجيب مراه وبعدين يتناسل وبعدين يبقى كل واحد له ايه له مال، انما مش كل واحد له ايه بنون. والحكم جاي قضية عامة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كلمة زينة دي اوعى تفتكر انها ضرورة في الحياة، في واحد لا عنده مال ولا عنده بنون ويعيش ايه ويعيش سعيد ومبسوط الله وسلامه، ويقعد عنده مال والمال يطلمسه ويوديه في داهيه، والبنون يطلعوا عليه زي مش عارف ايه ويطلع يخيب خيبه يود لو انه مات قبلها. الله، يبقى اذا قال لك المال ده هو البنون زينه بس، ما بيمثلوش ضروريه في الحياه، لان الانسان الراضي يستطيع ان يعيش بدون مال وبدون بنون، ويبقى برضه مؤمن وكل حاجه وراضي وكل مش عارف ايه. ويقول لك ملوش بنون، افرض ان هو ما اتجوزش، لان الجواز مباح، ما فيش فرض ان انا اتجوز كده ويجيب بنون، وفي واحد ما يجي يتجوز ولا يجيبش بنون. يقول لك بس هذه دي العقده اللي عندي كثير من ايه كثير من الناس، يبقى كده وزعلان ويزعل المراه ويزعل هو وامه التنات تنكت في الست تقول لها مش هتشوفي حالتك ولا مش عارف ازاي ما بنشوف ومش عارف ايه، ممكن يقولوا اتجوز ثاني شغلانه تسأل في البيوت ولا روح لقح ولا اعمل بويضه ولا اعمل مش عارف ايه شغلانه. لكن لو علم ان الاجابه من الله نعمه والسلب من الله نعمه، ولذلك شوف لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. إذن فالجعل عقيم هبة من الله، فلو قبلها إنسان يقول لربنا قبلتها مني فسأجعل كل شاب في الأرض أحسن من ابنك، وتنظر له نظرة ولا تتعب لا في تربية ولا تتعب راح الواد فين ولا جه منين ولا تلم على ايه ولا عمل ايه ولا تتعب في اي حاجة ابدا، وتلتفت تلاقي كل واحد ايه كلهم ابناء. وعندنا برضو الناس اللي كانوا يزعلوا لما يجي لهم بنت ويذهبوا الشرع ايه احدهم بالانثى ايه ظل وجهه مسود، عايز ولد قال عشان يبقى سنده ويبقى مش عارف ايه ويبقى عزه. لا، عزك بالله ايها المؤمن، عزه يمكن هو اللي يجي يذلك، هو اللي يجي ايه يذلك، ولما تيجي الانثى يزعل ومش عارف، نقول له والله لو استقبلت الانثى بالفرح لانها هبه من الله لكانت سببا في ان ياتي لها زوج ابر لك من يؤمن ويقعد في خدمتك، ويمكن سايب اهله وتاخده انت، وهو اللي مش عارف يقوم لك بمصالحك، وهو اللي يعمل مش عارف ايه. ولذلك كل اللي يفرح ببنت عنده يقول له طيب انت فرح اجيب لك بها ولد ما تعرفش تربيه جاهز. المال والبنون زينة مش ضرورة في الحياة، يستطيع الإنسان أن يعيش بإيه بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حددوا الدنيا بالنسبة لأنفسكم عشان ترتاحوا. الدنيا دي كلها إيه؟ إيه هي الدنيا دي كلها؟ أنا ما أعرفش متى أنتقل إلى الله. إذن هي الدنيا بتاعت اللحظة، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها هي دي. من أصبح معافا في بدنه، صحته كويسه، امنا في سربه، ما حدش بيهدده ولا بيخوفه، عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذاه، هي دي الدنيا. تبقى اذا الحاجات الثانيه تبقى زينه ولا مش زينه؟ نعم. والباقيات الصالحات خير، لان المال مش هيجي وياك، والبنون مش هيمسكوا النعش يقولوا لا ما يمكنش يندفن، يقعد وياني أبدا، لا هيحصل دي ولا دي. المال والبنون زينة الحياة، والباقيات الصالحات خير. سيدنا رسول الله لما أهديت له شاة، وستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تعرف أن النبي يحب لحم الكتف، لحم الأيق كده مش الهبرة، لحم الأيق كده، فحشيت له الكتف. فلما جاء لها ماذا صنعت يا الشاة؟ قالت كلها ذهب، يعني تصدقت به، إلا كتفها. فضحك رسول الله وقال كلها بقي إلا كتفها. ليس لك من مالك إلا ما أكلت إيه أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، يبقى اللي بقي اللي راح، والباقيات الصالحات خير. وإلى لقاء الآخر.